ليه من تتجنى كده على أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تطلقها ولا حد. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب ظلمني دايما معاك. فين والحب ظلمني دايما معاك. ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك مالك. انت فين والحب ظلمني دايما معاك. Yeah. طول عمري. كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك Thank you. وبعض سيدتي وسادتي، كانت تلك هي الكلمات والأنغام التي اختلطت مع صوت أم كلثوم لتسكبها في أسماعنا جميعا نغما رائعا حلوا تنتشي له نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا. سعدنا معها قرابة الساعة مع هذه الأغنية الحلوة التي كتبها الأستاذ عبد الوهاب محمد ولحنها الأستاذ بليغ حمدي، حبيه اللي انت جاي تقول عليه. سيدتي وسادتي، لستم في حاجة إلى مزيد، فقد كانت أم كلثوم، كانت أم كلثوم في هذه السهرة التي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها جميعا، والتي قدمت فيها وصلات ثلاث، واشترك معها في الفرقة الموسيقية الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، ثم على الكمان أيضا عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، أحمد العريان، كريم حلمي، عز الدين حسني، سيد سالم على الناي، محمود الحفناوي شلو، حسان كمال شلو، عباس فؤاد كونترباز، إبراهيم عفيفي وحسن أنور إيقاع. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة الحلوة التي قدمتها لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية وإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله.